فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يقبض الخنصر والبنصر في الجلسة بين السجدتين؟ لا، هذا لم يرد، إنما هو في التشهد. نعم، يبسط في الجلسة بين السجدتين، يبسط أصابع يديه مضمومة على فخذيه متوجهة أطرافها إلى القبلة، هذه السنة. نعم.